بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. فهذه تتمة لقراءة كتاب قطر الندى وبل الصدى لابن هشام، نقرأها على شيخنا محمد بن سعيد البحيري حفظه الله تعالى. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: والمفعول معه، وهو اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه، كسرت والنيل وأنا سائر والنيل. قال المصنف رحمه الله في الشرح: خرج بذكر الاسم الفعل المنصوب بعد الواو في قولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فإنه على معنى الجمع، أي لا تفعل هذا مع فعلك هذا، ولا يسمى مفعولا معه لكونه ليس اسما. والجملة الحالية في نحو جاء زيد والشمس طالعة، فإنه وإن كان المعنى على قولك جاء زيد مع طلوع الشمس، إلا أن ذلك ليس باسم ولكنه جملة. وبذكر الفضلة ما بعد الواو في نحو ترك زيد وعمر، فإنه عمدة لأن الفعل لا يستغني عنه، لا يقال اشترك زيد لأن الاشتراك لا يتأتى إلا بين اثنين. وبذكر الواو ما بعد مع في نحو جاءني زيد مع عمر، وما بعد الباء في نحو بعتك الدار بأثاثها. وبذكر إرادة التنصيص على المعية نحو جاء زيد وعمر إذا أريد مجرد العطف، وقولي مسبوقة إلى آخره بيان لشرط المفعول معه، وهو أنه لا بد أن يكون مسبوقا بفعل أو بما فيه معنى الفعل وحروفه، فالأول كقولك سرت والنيل، وقوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، والثاني كقولك أنا سائر والنيل. ولا يجوز النصب في نحو قولهم كل رجل وضيعته خلافا للصميري، لأنك لم تذكر فعلا ولا ما فيه معنى الفعل. خلافا للصيمري، لأنك لم تذكر فعلا ولا ما فيه معنى الفعل. وكذلك لا يجوز هذا لك وأباك بالنصب، لأن اسم الإشارة وإن كان فيه معنى الفعل وهو أشير لكنه ليس فيه حروفه. هذه الآية الوحيدة في القرآن الكريم التي ورد فيها المفعول بعد، فأجمعوا أمركم وشركاءكم. وحصل خلاف، يعني حصل خلاف بين النحاة في إعراب شركاءكم، لكن ظاهره أنه مفعول معه، ولا نحتاج إلى أن نتكلف ونقول مفعول يعني منصوب بفعل محذوف أو نحو ذلك. ولا يجوز أن يكون منصوبا بأجمعوا، أي أجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم، لأنه هذا ليس مرادا، وإنما أجمعوا أمركم مع شركائكم. فهذه الآية الوحيدة يعني التي يسلم فيها بأن هذا مفعول معه، ما سوى ذلك يعني مختلف فيه، حتى هذه مختلف فيها، لكن يعني دلالتها على المفعول معه قوية. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقد يجب النصب كقولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه، ومنه قمت وزيدا ومررت بك وزيدا على الأصح فيهما، ويترجح في نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخ، ويضعف في نحو قام زيد وعمر. قال المصنف رحمه الله في الشرح: للاسم الواقع بعد الواو المسبوقة بفعل أو ما في معناه ثلاث حالات، إحداها أن يجب نصبه على المفعولية، وذلك إذا كان العطف ممتنعا لمانع معنوي أو صناعي، فالأول كقولك وإتيانه، وذلك لأن المعنى على العطف لا تنهى عن القبيح. فالأول كقولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه، وذلك لأن المعنى على العطف لا تنهى، هكذا؟ لا تنهى عن القبيح وعن إتيانه، وهذا تناقض، والثاني كقولك قمت وزيدا ومررت بك وزيدا، أما الأول فلأنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد التوكيد بضمير منفصل، كقوله تعالى لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. وأما الثاني فلأنه لا يجوز العطف على الضمير المخفوض إلا بإعادة الخافض، كقوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون. ومن النحويين من لم يشترط في المسألتين شيئا فعلى قوله يجوز العطف، ولهذا قلت على الأصح فيهما. والثانية أن يترجح المفعول معه على العطف، وذلك نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخي، وذلك لأنك لو عطفت زيدا على الضمير في كن لزم أن يكون زيد مأمورا، وأنت لا تريد أن تأمره وإنما تريد أن تأمر مخاطبك بأن يكون معه كالأخي. قال الشاعر فكونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكليتين من الطحال. وقد استفيد من تمثيل بكن أنت وزيدا كالأخي أن ما بعد المفعول معه يكون على حسب ما قبله فقط لا على حسبهما، وإلا لقلت كالأخوين، هذا هو الصحيح. وممن نص عليه ابن كيسان والسماع والقياس يقتضيانه، وعن الأخفش إجازة مطابقتهما قياسا على العطف وليس بالقوي. والثالثة أن يترجح العطف ويضعف المفعول معه، وذلك إذا أمكن العطف بغير ضعف في اللفظ ولا ضعف في المعنى، نحو قام زيد وعمر، لأن العطف هو الأصل ولا مضعف له فيترجح. يعني يمكن أن نقول ولا مضاعف له، نعم هذا هو الذي يكثر على ألسنة النحاة، ولا مضعف له فيترجح. أكمل شيخنا؟ نعم طب. باب الحال، وهو وصف فلة يقع في جواب كيف كضربت اللص مكتوفا. قال ابن هشام رحمه الله في الشرح لما انتهى الكلام على المفعولات شرعت في الكلام على بقية المنصوبات، فمنها الحال، وهو عبارة عما اجتمع فيه ثلاثة شروط، أحدها أن يكون وصفا، والثاني أن يكون فضلة، والثالث أن يكون صالحا للوقوع في جواب كيف، وذلك كقولك ضربت اللص مكتوفا. فإن قلت يرد على ذكر الوصف قوله تعالى فانفروا ثبات، فإن ثبات حال وليس بوصف. وعلى ذكر الفضلة نحو قوله تعالى ولا تمش في الأرض مرحا، وقول الشاعر ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء، فإنه لو أسقط مريحا وكئيبا فسد المعنى، فيبطل كون الحال فضلة. وعلى ذكر الوقوع في جواب كيف نحو قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، قلت ثبات في معنى متفرقين فهو وصف تقديرا، والمراد بالفضلة ما يقع بعد تمام الجملة لا ما يصح الاستغناء عنه، والحد المذكور للحال المبينة لا المؤكدة. وشرطها التنكير، شرط الحال أن تكون نكرة، فإن جاءت بلفظ المعرفة وجب تأويلها بنكرة، وذلك كقولهم ادخلوا الأول فالأول وأرسلها العراك، وقراءة بعضهم ليخرجن الأعز منها الأذل بفتح الياء وضم الراء، هكذا شيخنا ليخرجن الأعز منها الأذل بفتح الياء وضم الراء، وهذه المواضع ونحوها مخرجة على زيادة الألف واللام، وكقولهم اجتهد وحدك، وهذا مؤول بما لا إضافة فيه، والتقدير اجتهد منفردا. وشرط صاحبها التعريف أو التخصيص أو التعميم أو التأخير، نحو خش عن أبصارهم يخرجون في أربعة أيام سواء للسائلين، ونحو قوله وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، ونحو قول الشاعر لميت موحشا طللوا، أي قال ابن هشام في الشرح أي شرط صاحب الحال واحد من أمور أربعة، الأول التعريف كقوله تعالى خش عن أبصارهم يخرجون، فخش عن حال من الضمير في قوله تعالى يخرجون، والضمير أعرف المعارف. والثاني التخصيص كقوله تعالى في أربعة أيام سواء للسائلين، فسواء حال من أربعة، وهي وإن كانت نكرة ولكنها مخصصة بالإضافة في أيام. والثالث التعميم كقوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، فجملة لها منذرون حال من قرية، وهي نكرة عامة لوقوعها في سياق النفي. والرابع التأخير عن الحال كقول الشاعر لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل، فموحشا حال من طلل وهو نكرة لتأخيره عن الحال. باب التمييز. نعم، في هذه الأبواب يعني فيها كثير من المباحث، ولو يعني هو الإخوة يكون من صعوبة فقد الندى. سبحان الله، يعني هذا الكتاب موضوع خلاص صوتي يتقطع، مش عارف مش عارف عند الجميع ولا صوتي يتقطع. صوتي يتقطع ولا واضح؟ في تقطع في الصوت. غالي. نعم شيخنا الصوت يتقطع. يتقطع. لا أدري، مش عارف يعد الخطأ من عندي أم أهل الجميع الصوت يتقطع ولا. طيب لو الصوت غير مسموع أحد من الإخوة يعني، أو يتقطع أحد من الإخوة يقول هل الصوت يتقطع؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن الصوت واضح. واضح الآن يا شيخ، بارك الله فيك. طيب يعني الصوت واضح إن شاء الله. الحمد لله. نعم. المباحث لا سيما المباحث المنصوبات هذه فيها من المسائل. ماذا؟ لأنها فضلات. العمد الكتاب فيه يعني أسهل من حيث إرساء القواعد وتصور المسائل، أما المنصوبات فهذه لا بد أن تأتي على تمام الكتاب، وحينئذ يكثر المثل وتكثر الجمل وتتنوع عبارات المتكلمين من العربي ومن الفصحاء، لذلك تجد المنصوبات هي أكثر عدد المرفوعات والمخفوضات. المنصوبات على ما عده ابن أجرهم 15، وعلى ما ذكره في قطر الندى كذلك تزيد واحدة أو اثنتين، وعلى هذه في كتب النحو الموسعة تزيد على 22. لكن لو نظرنا إلى المرفوعات فهي 7، لو نظرت إلى المخفوضات فهي 3، فهما نوعان فقط البصريين، و5 أنواع عند الكوفيين. إذا كلما كان الكلام، كلما طلب العامل معمولا بعد تمام الكلام فإنه يتوسع فيه عند العرب الفصحى. حياكم الله. وحياكم الله. لذلك الكلام في المنصوبات أكثر. فاحتاج النحاة إلى أن يبينوا هذه المسائل. أحد الإخوة يقول الصوت غير واضح. طيب الصوت واضح الآن؟ الصوت واضح برغم في الأخ مصطفى؟ نعم نعم الحمد لله واضح. نعم الشركة ضعيف بعض الشيء أظن يعني. كنت أقول يعني المنصوبات يحتاج النحاة إلى أن يرسل فيها القواعد وأن يضعوا الأصول التي تفهم بها، وذلك ما يأتي الخلاف في بعضها إذا يأتينا في شرح كلية أو نحو ذلك. وبشكل يعني يستدرك على نفسه ويبين مثلا في الحالة التي يأتي في الآن، هذا ينافي أنه جاء معرفة يقول لا هذه زائدة، هل هذه زائدة؟ طيب كذلك يوعدون أن الحال على تمام الكلام، نعرف إن شاء الله إذا قرأ شرح من شروح الألفية أن الحال ربما يأتي قبل تمام الكلام، أحيانا من المبتدأ، كذلك ربما يأتي معرفة، ربما يأتي مؤول ب يعني ربما يأتي مؤول المشتق إلى غير ذلك. يعني أمور أنا يعني أردت أن أبينها، لكن وجدت أن كثيرا من الإخوة يشتكون من صعوبة الشرح، فالله المستعان. يعني سنمشي مع شرح ابن هشام على نفس المقدار، وبين فقط يعني ما يحتاج إلى بيان حتى ننتهي من الكتاب، ونقرأ إن شاء الله شرحا في كلفية ابن مالك فيما بعد، نأخذ شرح ابن عقيل أو نأخذ مثلا شرح ابن هشام، ثم نتكلم في شيء من هذا يكون له يعني مناسب لمن يريد أن يقتصر يعني على شرح الألفية، فحينئذ لا يناسبه أن يقول هذا الشرح يعني صعب، لأنه انتقل إلى شرح أوسع فيناسبه حينئذ أن يتوسع أيضا. فنمضي إن شاء الله مع هشام من غير أن أفصل حتى نخرج عن المراد، ونكمل يعني الإخوة ونجعل التفصيل لشرح الألفية إن شاء الله. جزاك الله خيرا. شيخنا ممكن سؤال في ما مضى من في باب الحال؟ تفضل. بارك الله فيك. في قال وقرأت بعضهم لا يخرجن الأعز منها الأذل. يعني قال أن تكون النكرة. نعم، لا يخرجن. من هو الذي يخرج؟ الخارج. خلاص. حال كونه أعز، حالة كوني أزل. طيب الآن هو قال ال، يعني على هذه القراءة يخرج هذا اللازم، صح؟ خرج يخرج يخرج. نعم صوت واضح؟ الصوت يتقطع شوية، يعني فيه تقطع في تقطع يا شيخ، في تقطع في الصوت. طيب أنا عندي الشبكة فيها إشكال، أدت الله أعلم لعلها يعني أنا أدت طبحت أو شرطتين. الشيخ علي معي الآن؟ وفيك الصوت لما تقطع يعني بعض الكلمات لم تصل. طيب أنا أقول لك إن شاء الله في رسالة على خاص الذي ينبغي أن تعرفه أن هذا فعل لازم، والحال حينئذ فيه زائدة، ال في الأعز زائد. كذلك ال لو فرضنا أنه متعد، أنه معد، فنقول يخرجن الأعز هذا فاعل وهذا فعل لازم، هل الأذل مفعول به؟ تسمعني خالي؟ نعم. هل الأذل مفعول به أو هل حال؟ حال، لأنه جاء بعد تمام الكلام. ويخرج هذا فعل لازم، يخرج زيد هكذا. نعم خرج زيد. نعم حلو. لو قلنا يخرج الأعز الأذل، يعني حالة كونه ذليلا. نعم. وعلى هذه القراءة يراد بالأذلاء هم المنافقون. نعم جزاك الله خيرا. لو واحد من الإخوة يرد المشاركة للأخ فاروق، يرد أن نسمع صوته، يعني لو الشيخ لو أحب أن يشارك أحد، يعني العربي الآن واضح؟ واضح يا رب. واضح نعم. كيف جاء الحال معرفة؟ نقول هو لم يأتي معرفة، فقال هذه زائدة، الحال لابد أن يكون نكرة. فإن جاء فيه ال فجاء معرّل، أو جاء فيه الألف واللام، إذن نقول هذه الزائدة وليست المعرفة. جزاكم الله خيرا. قال ابن هشام رحمه الله تعالى من المنصوبات التمييز، وهو ما اجتمع فيه خمسة أمور، أحدها أن يكون اسما، والثاني أن يكون فضلة، والثالث أن يكون نكرة، والرابع أن يكون جامدا، والخامس أن يكون مفسرا لمن بهم من الذوات. فهو موافق للحال في الأمور الثلاثة الأولى، ومخالف في الأمرين الأخيرين، لأن الحال مشتق مبين للهيئات، والتمييز جامد مبين للذوات. وأكثر وقوعه بعد المقادير كجريب النخلة وصاع تمر ومنوين عسلا، والعدد نحو 11 كوكبا وتسع وتسعون نعجة، ومنه تمييز كم الاستفهامية نحو كم عبدا ملكت. فما تمييز الخبرية فمجرور مفرد كتمييز المئة وما فوقها، أو مجموع كتمييز العشرة وما دونها. ولك في تمييز الاستفهامية المجرورة بالحرف جر ونصب، ويكون التمييز مفسرا للنسبة محولا كقوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، وقوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، وقوله تعالى أنا أكثر منك مالا، أو غير محول النحو امتلأ الإناء ماء، وقد يؤكدان نحو ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وقوله من خير أديان البرية دينا، ومنه بئس الفحل فحلهم فحلا خلافا لسيبويه. قال ابن هشام في الشرح التمييز ضربان مفسر لمفرد ومفسر لنسبة، فمفسر المفرد له مضان يقع بعدها، أحدها المقادير وهي عبارة عن ثلاث أمور: المساحات كجريب النخلة والكيل نحو صاع تمر، والوزن كمنوين عسلا. الثاني العدد كأحد عشر درهما، ومنه قوله تعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا، وهكذا حكم الأعداد من الأحد عشر إلى التسعة والتسعين. وقال الله تعالى إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة، وفي الحديث إن لله تسعة وتسعين اسماء. وفهم من عطفي في المقدمة العدد على المقادير أنه ليس من جملتها، وهو قول أكثر المحققين، لأن المراد بالمقادير ما لم ترد حقيقته بل مقداره، حتى إنه تصح إضافة المقدار إليه وليس العدد كذلك. ألا ترى أنك تقول عندي مقدار رطل زيتا، ولا تقول عندي مقدار عشرين رجلا إلا على معنى آخر. ومن تمييز العدد تمييز كم الاستفهامية، وذلك لأن كم في العربية كناية عن عدد مجهول الجنس والمقدار، وهي على ضربين: استفهامية بمعنى أي عدد، ويستعملها من يسأل عن كمية الشيء، وخبرية بمعنى كثير، ويستعملها من يريد الافتخار والتكثير. وتمييز الاستفهامية منصوب مفرد تقول كم عبدا ملكت وكم دارا بنيت، وتمييز الخبرية مخفوض دائما، ثم تارة يكون مجموعا كتمييز العشرة فما دونها تقول كم عبيد ملكت، كما تقول عشرة أعبد ملكت وثلاثة أعبد ملكت، وتارة يكون مفردا كتمييز المئة فما فوقها تقول كم عبد ملكت، كما تقول مئة عبد ملكت وألف عبد ملكت. ويجوز خفض تمييز كم الاستفهامية إذا دخل عليه حرف جر، تقول بكم درهم اشتريت، والخافض له من مضمرة للإضافة خلافا للدجاج. الثالث المضان لتمييز المفرد ما دل على مماثلة نحو قوله تعالى ولو جئنا بمثله مددا، وقولهم إن لنا أمثالها إبلا. الرابع ما دل على مغايرة نحو إن لنا غيرها إبلا أو شاء وما أشبه ذلك. وقد أشرت بقولي وأكثر وقوعه إلى أن تمييز المفرد لا يختص بالوقوع بعد المقادير، ومفسر النسبة على قسمين محول وغير محول. فالمحول على ثلاثة أقسام: محول عن الفاعل نحو قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، أصله اشتعل شيب الرأس، فجعل المضاف إليه فاعلا والمضاف تمييزا، ومحول عن المفعول نحو قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، أصله وفجرنا عيون الأرض، ففعل فيه مثل ما ذكرنا، ومحول عن مضاف غيرهما، وذلك بعد أفعل التفضيل المخبر به عما هو مغاير للتمييز. وذلك كقولك زيد أكثر منك علما، أصله علم زيد أكثر، وكقوله تعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فإن كان الواقع بعد أفعل التفضيل هو عين المخبر عنه وجب خفضه بالإضافة، فقولك مال زيد أكثر مال إلا إن كان أفعل التفضيل مضافا إلى غيره فينصب نحو زيد أكثر الناس مالا، وقد يقع كل من الحال والتمييز مؤكدا غير مبين لهيئة ولا ذات. مثال ذلك في الحال قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وقوله تعالى ثم وليتم مدبرين، وقوله تعالى ويوم أبعث حيا، وقوله تعالى فتبسم ضاحكا. وقال الشاعر وتضيء في وجه الظلام منيرة كجمانة البحري سل نظامها. ومثال ذلك في التمييز قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، وقوله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقول أبي طالب ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ومنه قول الشاعر والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاء منطيق. وسيبويه رحمه الله تعالى يمنع أن يقال نعم الرجل رجلا زيد وتأولوا فحلا في البيت على أنه حال مؤكدة، والشواهد على جواز المسألة كثيرة فلا حاجة إلى التأويل. ودخول التمييز في باب ولم يرد أن يتكلم على كم للتفهمية والخبرية، أن يبين أن يتكلم على كم نفسها، لأن هذه يعني تحتاج إلى كثير من المباحث وفيها خلاف يعني في بعض المسائل، ولها أوده إعرابية كثيرة. لكن دائما ما كان يقفني هذا المثال، حتى يعني أن بعض المشايخ كان يشرح لنا أوضح مسلك، فسأل ما يعرب قول النحاة بكام درهم اشتري، فيعني قمت كثير من الإخوة يعربوا، لكن رفعت يدي لما كان يسأل الشيخ وقلت عندي جواب تأذن لي يا شيخ، فقال تفضل. فقلت يعني اظهر لي من إعراب هذا البيت إعراب لم أجده لأحد من الهاتف ما أعلم. فقال يعني هذا الإعراب، فقلت عندنا الآن ما يسمى حركة العارية أليس كذلك؟ قال بلى. قلت طيب الذي يمنع أن يكون درهم بكم درهم، أن يكون درهم هذا مجرور بالباء التي دخلت على كم، لكن تزحلقت حركة جر إلى درهم. ونظيره قلت له يعني للشيخ، والدليل عندي نظيره قياسا على الاسم الذي يقوم بعد لا التي تكون بمعنى غير، لأنها مبنية فلا يظهر فيها الإعراب فتزحلق إلى الكلمة التي بعدها لأنه يظهر فيها. طيب ما الذي دعاني إلى أن أقول هذا القول؟ أنني وجدت أنهم النحاء إذا أعربوا درهم قالوا هذا تمييز مجرور بحرف جر مقدر تقديره من، واضح يعني أنت تقول بكم درهم اشتريته، كم دعنا الآن من إعرابك، يعني هي اسمه استفهام أو تكون في محل نصب على الظرفية الزمنية، وربما تقع مفعولا به إذا كان الفعل يعني يطلب مفعولا به فتكون مفعولا به مقدما. الآن دعنا من إعراب كم، من هذه تحتاج إلى درس كامل. طيب الإشكال الآن فيما وقع بعدها من التمييز، نحن الآن نتكلم على باب التمييز. طيب درهم كيف نعربها؟ نقول تمييز مجرور بمن أو مقدر، أي بكم من درهم اشتريت، واضح؟ نعم، كان المعنى نقول من الدراهم اشتريت كده. نعم، يعني دخلت على الاسم أريد به جنس الدراهم، المهم أننا نقدر من هذا مما يجب فيه التقدير، لا يجوز أن تقول بكم من درهم اشتريت، هذا رقيق ليس بفصيح. طيب ما الإشكال الآن؟ الإشكال أن هذا الحذف أو هذا الإضمار لا بد من دليل، ولا دليل فيما وإنما هو ذكر لكي تستقيم القواعد. إذن هو ليس قرآنا، يعني ليس فيه كلام لا يحتمل أن نرده. طيب الذي ظهر لي والله على صحة صوابه أو لا، وأنا يعني أخبركم برد الشيخ الآن وهو من هو في علوم العربية، يظهر لي والله أعلم أن التمييز حينئذ ليس مجهورا بمن مضمرة، وإنما هو الاسم حينئذ التمييز مجرور بحرف الجر الذي دخل على كم. تظهره لو قلت مثلا رأيت زيدا نائما بلا غطاء، ما الذي عامل الجر في غطاء؟ الباء واللا زائدة. الباء نفية. لا الباء لا هذه بمعنى غير. هذه اسم لا حينئذ اسمية وليست حرفية. يعني لا ربما تأتي اسمية، هذا من النادر يعني. الشاهد أنها بمعنى غير. بمعنى غير. وهناك خلاف بين النحاء هي معربة أو مبنية. طيب على قولين، أي حركة الباء؟ الباء من حروف الجر؟ الجواب بلى. بلى. طيب أين حركة أين الجر الذي يظهر إلى نقول لأنها مبنية وهي بمعنى غير، تزحلق الإعراب إلى الكلمة التي بعدها، ما يسمى حركة العارية، تأتي إن شاء الله في تلفية الدماغ. طيب. نظيره بقى هذا ما ذكرت لشيخ، نظيره عندي هذا المثال، فكذلك درهمي هذا مجرور بالأولى التي دخلت على كم، هو مجرور وبالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة التي هي في الأصل كانت إعرابا لكم. هذا باختصار يعني، يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ الله أعلم، لكن الشاهد أن الشيخ قال لي لا أستطيع يعني أن أصوب أو أخطأ، هذه تحتاج إلى عالم أكبر مني، فطلع يعني جزاه الله خيرا، ويعني المثال محتمل فعلا، لكن يعني اكتبوها عندكم أو دروها، يعني هذه من المواضيع التي ربما يكون النحاة أرادوا أن يبينوا يعني مثالا يسهل فيه أن يضطرب هذا المعنى كثيرا، كلما وجدت هذا المثال قل بمن مضمرة، لكن هل هذا مسلم به؟ الجواب لا، ليس مسلما به. نعم جزاك الله خيرا. أكمل؟ نعم تفضل. قال ابن هشام رحمه الله: ودخول التمييز في باب نعمة وبئس أكثر من دخول الحال. قال: والمستثنى بإلا من كلام تام موجب نحو فشربوا منه إلا قليلا منهم، فإن فقد الإيجاب ترجح البدر في المتصل نحو ما فعلوه إلا قليل منهم، والنصب في المنقطع عند ابن تميم وجب عند الحجازيين نحو ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ما لم يتقدم فيهما، فالنصب نحو قوله ما لم يتقدم فيهما فالنصب نحو قوله وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب، أو فقد التمام فعلى حسب العوامل نحو قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة وسمى مفرغا. قال ابن هشام في الشرح: من المنصوبات المستثنى في بعض أقسامه، والحاصل أنه إذا كان الاستثناء بإلا وكانت مسبوقة بكلام تام موجب وجب مجموعها بالشروط الثلاثة نصب المستثنى، سواء كان الاستثناء متصلا نحو قام القوم إلا زيدا وقوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم، أو منقطعا وقولك قام القوم إلا حمارا، ومنه في أحد القولين قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فلو كانت المسألة بحالها ولكن الكلام السابق موجب فلا يخلو إما أن يكون الاستثناء متصلا أو منقطعا، فإن كان متصلا جاز في المستثنى وجهان، أحدهما أن يجعل تابعا للمستثنى منه على أنه بدل منه بدل بعض من كل عند البصريين أو عطف نسق عند الكوفيين. الثاني أن ينصب على أصل الباب وهو عربي جيد والإتباع أجود منه. ونعني بغير الإجاب النفي والنهي والاستفهام. مثال النفي قوله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم قرأ السبعة غير ابن عامر بالرفع الإبدال من الواو في ما فعلوه وقرأ ابن عامر وحده بالنصب على الاستثناء. ومثال النهي قوله تعالى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك قرأ أبو عمرو وابن كثير بالرفع الإبدال من أحد وقرأ الباقون بالنصب على الاستثناء. وفيه وجهان أحدهما أن يكون مستثنى من أحد وجاءت قراءة الأكثر على وجه المرجوح لأن مرجع القراءة الرواية للرأي والثاني أن يكون مستثنى من أهلك فعلى هذا يكون النصب واجبا لأن مرجع القراءة بسم الله لأن مرجع القراءة الرواية للرأي للرأي والثاني أن يكون مستثنى من أهلك فعلى هذا يكون النصب واجبا. ومثال الاستفهام قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون وقرأ الجميع بالرفع الإبدال من الضمير في يقنط ولو قرئ إلا الضالين بالنصب على الاستثناء لجاز ولكن القراءة سنة متبعة وإن كان الاستثناء منقطعا فأهل الحجاز يجيبون النصب فيقولون ما فيها أحد إلا حمارا وبلغتهم جاء التنزيل قال الله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وبنو تميم يجيزون النصب والإبدال ويقرؤون إلا اتباع الظن بالرفع على أنه بدل من العلم على أنه بدل من العلم باعتبار الموضع ولا يجوز أن يقرأ بالخفض على الإبدال منه باعتبار اللفظ لأن الخافض له من الزائدة واتباع الظن معرفة موجبة ومن الزائدة لا تعمل إلا في النكرات المنفية أو المستفهم عنها. وقد اجتمع في قوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور وإذا تقدم المستثنى على المستثنى منه وجب نصبه مطلقا أي سواء كان الاستثناء منقطعا نحو ما فيها إلا حمارا أحد أو متصلا نحو ما قام إلا زيدا القوم قال الكميت وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب. وإنما امتنع الإتباع في ذلك لأن التابع لا يتقدم على المتبوع وإن كان الكلام السابق على إلا غير تام. ونعني به ألا يكون المستثنى منه مذكورا فإن الاسم المذكور الواقع بعد إلا يعطى ما يستحقه لو لم توجد إلا فيقال ما قام إلا زيد بالرفع كما يقال ما قام زيد وما رأيت إلا زيدا بالنصب كما يقال ما رأيت زيدا وما مررت إلا بزيد بالجر كما يقال ما مررت بزيد. وسمى ذلك استثناء مفرغا لأن ما قبل إلا قد تفرغ لطلب ما بعدها ولم يشتغل عنه بالعمل فيما يقتضيه والاستثناء في ذلك كله من اسم عام محذوف فتقدير ما قام إلا زيد ما قام أحد إلا زيد وكذا الباقي. ويستثنى بغير سوى وخاف ويستثنى بغير سوى الذي يذكر دائما أنه استثناء مفرغ هذا يعني هذا كلام الأصوليين هذا من تداخل العلوم يعني أنها لا يعرفونه بمفرغ أو غير مفرغ وإنما هذا يذكر عند الأصوليين فإذا عرف الطالب لا إشكال يعني هذا من باب العلم فتعرف هذا يعني الذي يذكر استثناء مفرغ أو غير مفرغ هذا هذه عبارته الأصولي النحاة لا يؤصلون هذا وإنما النحاة المتأخرون أخذوه من كلام الأصوليين واستوردوه إلى كتب النحو كما فعلوا في بعض المواضع نبهنا على بعضها ويأتينا التنبيه على بعضها إن شاء الله. نعم شيخنا أليس هذا تدخل جيد يعني؟ نعم لا إشكال لا هو ليس يعني لا ينتقد يعني لا شيء بل بالعكس هو جيد لكن أقصد يعني إذا قرأت بعد ذلك في كتاب أوسع أو ارتقيت إلى كتاب من كتب السلف، فأنت تفهم حينئذ أن هذا المصطلح يعني ليس موجودا عند المتقدمين. والنحو خصوصا يعني له مصطلحات مختلفة تماما حتى فيما هو مسلم به، يعني في الخبر، في المفاعيل، في حتى في المجرورات، يعني في بعض الأبواب عند سيبوي وعند من بعده من النحاة لهم عبارات ومصطلحات تختلف عن مصطلحات المتأخرين، لكن لا يعني لا يحسن أن نذكر شيئا منها. ذكرنا شيئا فيما سبق، وهناك كتاب يعني ذكره الشيخ محمد عبد الخالق قديما، يعني ذكر فيه تجربته مع كتاب السيبوي لمن أراد أن يقرأه، كتيب جيد ذكر فيه الشيء يعني بعض المصطلحات التي ربما لو قرأ القارئ في كتاب السيبوي غير أن يكون له خبرة بمصطلحاته ودراية بطريقته الكتاب. الكتاب صعب جدا يعني هذا معروف، ومن ظن أنه يفهم النحو فعليه أن يختبر نفسه بقراءة كتاب السيبوي، فإن فهم فهو نحوي، وإن لم يفهم فلا بد أن يعد نفسه ليس بعد بطالب علم في النحو، لأن النحو نعم هذه حقيقة، يعني كتاب السيبوي هو سقف النحو، فمن أراد أن يرتقي حقا فليقرأ في الكتاب ويجد حينئذ أن سيبويه له مصطلحات تختلف تماما عن المصطلحات المتأخرين، فهو يسمي الخبر حالا مثلا، ونحن الآن نأخذ أن الحال من المنصوبات، فلو قلت لك في زيد قائم حال مرفوع، التلميذ ربما يضرب الشيخ يقول يعني أنت جاهل، أنت لا تدري كيف تقول عليه إلى آخره يعني. لكن النحاة يعني حينما وضعوا هذه المصطلحات هم عبروا بطريقة تختلف عن طريقة المتأخرين في فهم المصطلحات. سيبويه خصوصا له طريقة عجيبة في الكتاب، وأنت إن تأملت تعريف الخبر بأنه حال تجده هو الموافق للمعنى الأصولي والموافق لمعنى المعنى عندنا ما يسمى بمعنى المعنى. فاللفظ دلالة اللفظ على غيره من الألفاظ، ودلالته على دلالة اللفظ على ما يقتضيه من المعاني، أي دلالة الكلي إن كان كليا يدل على معان، وإن كان جزئيا فدلالته حينئذ كذلك لها معنى. ثم بعد ذلك عندنا دلالة تتعلق باللفظ مع غيره من الألفاظ. فهذا كله إذا تأملت في كلام من يقول عن الخبر أنه تجد الأحسن سبحان الله. لا كيف لو قلت مثلا زيد قائم حاله القيام أو لا؟ بلى نعم حاله نعم. هذا التعريف بأنه حال لا ينتقد، يعني لا يجوز أن تقول لا ليس قائما، لأن هو أنت الآن عرفت الحال، عرفت حال زيد حاله أنه قائم، لكن هل أنت أخبرت عنه بالقيام؟ الجواب نعم بالقيام. أخبرت عنه نعم صحيح. طيب الآن قال نخبر عنه بالقيام، زيد غير قائم، أنت أخبرت عنه نفيت عنه القيام خلاص. طيب أنت إن نفيت عنه القيام يصح في الحالتين أن تقول هو حال، في الأولى هو خبر، في الثانية خبر لكنه منفي، أيهما كان أعم في التعريف؟ يعني أيهما اشتمل انطلق على الحالتين انطبق على الحالتين؟ الحال صحيح. لكن لا جزء الآن إذا شرحت النحو أن أقول للطالب هذا حال ودعك من كتب المتأخرين ولابد أن لا، هذا خطأ، هذا خلل في التعليم، لأنه لابد من الترقي، فنسير مع المصطلحات التي وضعها العلماء، والمصطلحات لا تنتقد، يعني لا يلزم أن آتي وأن أضرب بكلام العلماء عرض الحائط كما يفعل بعض المتأخرين الآن من الدكاترة، تجده يأتي بكتاب ثم يريد أن يخالف جميع النحاة حتى يشار إليه، وهو لا يعرف أنه بذلك يكتب على نفسه، يكتب نهايته. لماذا يكتب نهايته؟ لأنه لن يلتفت إليه أحد. يعني لا يمكن أن نضيع مجهود 14 قرنا من مجهود أهل العلم في 14 قرنا، ثم نأتي وننظر في كتابه صعلوك لا يدرى من هو، يأتي فيقول وأنواع الكلم في اللغة العربية 7 أنواع: اسم وفعل وحرف واسم فعل واسم صوت، ويريد أن يجعل تقسيما له يختلف عن تقسيمات النحاة. سبحان الله العظيم، لن يلتفت إليك أحد. فيعني النحو وغيره من العلوم لابد فيها من التدرج، تفهم بمتن ميسر، ثم بعد ذلك نرتقي إلى ما هو أوسع، ثم بعد ذلك نأخذ ما هو أوسع وأوسع، إلى أن نصل إلى المستوى الثالث أو ما يسمى بمستوى التخصص. بعد ذلك لك نظرة مختلفة، تجد أنك تنظر للعلم بطريقة مختلفة. ثم لو جمعت بين هذا العلم وبين غيره من العلوم فلا شك أن نظرتك تختلف. لماذا؟ لأنك ستفهم حينئذ لماذا قال هذا العالم هذه الكلمة، لماذا حد هذا المعنى بهذا الحد، لماذا حده حد هذا اللفظ بهذا الحد، لماذا قدم، لماذا أخر، لماذا استثنى هنا، لماذا لم يستثنى، وهكذا. نعم، حتى يضيع الوقت. تفضل يا شيخ علي. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: واستثنى بغير وسوى خافضين معربين بإعراب الاسم الذي بعد إلا وبخلا وعدا وحاشا نواصب أو خوافض، وبما خلا وبما عدا وليس، ولا يكون نواصب. قال في الشرح: الأدوات التي يستثنى بها غير إلا 3 أقسام. نعم، مرة ثانية، الأدوات ولا الأدوات؟ الأدوات، أنا قلت الأدوات، ما أعرف هل خطأ أم صواب. لا، الأدوات. نعم، الأدوات، لأن أدوات لها معنى آخر. جزاك الله. الأدوات التي يستثنى بها غير إلا 3 أقسام: ما يخفض دائما، وما ينصب دائما، وما يخفض طارة وينصب أخرى. فما الذي يخفض دائما فغير وسوى، تقول قام القوم غير زيد، وقام القوم سوى زيد بخفض زيد فيهما، وتعرب غير نفسها بما يستحقه الاسم الواقع بعد إلا في ذلك الكلام، فتقول قام القوم غير زيد بنصب غير، كما تقول قام القوم إلا زيد بنصب زيد، وتقول ما قام القوم غير زيد وغير زيد بالنصب والرفع، كما تقول ما قام القوم إلا زيدا وإلا زيد، وتقول ما قام القوم غير حمار بالنصب عند الحجازيين وبالنصب أو الرفع عند التميميين، وعلى ذلك فقس. وهكذا حكم سوى، خلافا لسيبويه فإنه زعم أنها واجبة النصب على الظرفية دائما. الثاني: ما ينصب فقط، وهو 4: ليس ولا يكون وما خلا وما عدا، تقول قاموا ليس زيدا ولا يكون زيدا وما خلا زيدا وما عدا زيدا، وفي الحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقولوا ليس السن والظفر، ليس السن والظفر. وقال لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. وانتصابه بعد ليس ولا يكون على أنه خبرهما واسمهما مستتر فيهما، أي وجوبا. وانتصابه بعد ما خلا وما عدا على أنه مفعولهما والفاعل مستتر فيهما. الثالث: ما يخفض تارة وينصب أخرى، وهو 3: خلا وعدا وحاشا، وذلك لأنها تكون حروف جر وأفعال ماضية، فإن قدرتها حروفا خفضت بها المستثنى، وإن قدرتها أفعالا نصبته بها على المفعولية، وقدرت الفاعل مضمرا فيها. باب: يخفض الاسم إما بحرف مشترك وهو من وإلى وعن وعلى وفي واللام والباء للقسم وغيره، أو مختص بالظاهر وهو رب ومذ ومنذ والكاف وحتى وواو القسم وتاءه. قال ابن هشام رحمه الله في الشرح: لما انقضى الكلام على ذكر المرفوعات والمنصوبات شرعت في ذكر المجرورات، وقسمت المجرورات إلى قسمين: مجرور بالحرف ومجرور بالإضافة، وبدأت بالمجرور بالحرف لأنه الأصل. والحروف الجارة 20 حرفا، أسقطت منها 7، وهي خلا وعدا وحاشا ولعل ومتى وكي ولولا، وإنما أسقطت منها الثلاثات الأولى لأني ذكرتها في الاستثناء فاستغنيت بذكرها فاستغنيت بذلك عن إعادتها، وإنما أسقطت الأربعة الباقية لشذوذها، وذلك لأن لعل لا يجر بها إلا عقيل. قال شاعرهم: لعل الله فضلكم علينا بشيء أن إلا عقيل إلا عقيل، هذه قبيلة عقيل. وذلك لأن لعل لا يجر بها إلا عقيل. قال شاعرهم: لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم. ومتى أن أمكم شريم؟ أن أمكم فيها الصلة أن أمكم شريم. نعم. قال شاعرهم: لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم. ومتى نعم. لعل من حروف الجر عند قبيلة بني عقيل خاص فقط. وحكى النحاة أن هذه القبيلة تجر بلعل، وعندهم فيها لغات، يعني تجدهم يذكرون لعل وعل ولعلي بكسر اللام وعلي، يعني فيها عند عقيل أربع لغات. ولماذا يجرون بها؟ هكذا جعلوها من حروف الجر، واللغة سمعية، نقول هذه لغة عقيل خاصة حكاها عنهم بعض الهاتك بزيد والفراء، وأظن أنه كذلك ابن مالك ذكرها في التسيير. ويعني إذا نظرنا في الشواهد التي ذكرها النحاة هما شاهدان أو ثلاث، يعني ثلاث شواهد لم يذكروا أكثر من ذلك، ولذلك هي لغة نادرة يعني لا يجوز أن نتوسف فيها. منها هذا الشاهد: لعل الله فضلكم علينا. وقال شاعرهم: فقلت ادعو أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب. أبي هذه من الأسماء الخمسة، لعل أبي المغوار. ولو كانت ناصبة لقال لعل أبا المغوار، صحيح. فالشاهد أنه جر بها أبي. ولعل يأتينا إن شاء الله في شرح أوسع كالفيل ابن مالك أنه ورد فيها 18 لغة في لعل فقط. لعل هذه الكلمة فيها 18 لغة، لغة عجيبة، اللغة يجوز أن نقول لعل ولعلي وعل وعلي ولعلنا ولعن بإبدال اللام نون، ولغن بإبدال العين غين، ورعن ورغن ورعل وعن وغن ولغل. فيها كذلك لعلت وأن بإبدال اللام همزة، واللام بإبدال العين همزة، واللام نون المشددة. ربما جاءت لأن، يعني لعل من العرب من يقول لأن، فمن يقرأ يحسب أنهم يريدون لأن التي هي أن ودخلت عليها لام، لا. كذلك فيها لعاء وغل ولغل، يعني يأتينا إن شاء الله في شرح ابن مالك الفيل ابن مالك فيها 18 لغة. فهو ذكرها وأشار إليها لأنها لم ترد إلا في لغة عقيل، فلا يجوز أن تجعل مع حروف الجر، يعني لا يحصل أن يأتي أحد ويقول وحروف الجر منها لعل، لا هذا خطأ. لعل لا تأتي في فصيح الكلام أنها جر، وإنما أتت عند قبيلة واحدة، قبيلة عقيل. قال ابن هشام: ومتى لا يجر بها إلا هذيل؟ قال شاعرهم: يصف السحاب شربن بماء البحر ثم ترفعت، متى لجج خضر لهن نئيج. وكي لا يجر بها إلا ما لا يجر بها إلا ما الاستفهامية، وذلك في قولهم في السؤال عن علة الشيء كيمة بمعنى لما، ولولا لا يجر بها إلا الضمير في قولهم لولاي ولولاك ولولاه، وهو نادر. قال الشاعر: أومت بعينيها من الهودج، لولاك في ذا العام لم أحجج. وأنكر المبرد استعماله، وهذا البيت ونحوه حجة لسيبويه عليه، والأكثر في العربية لولا أنا ولولا أنت ولولا هو. قال الله تعالى: لولا أنتم لكنا مؤمنين. وتنقسم الحروف المذكورة إلى ما وضع على حرف واحد وهو خمسة: الباء واللام والكاف والواو والتاء، وموضع على حرفين وهو أربعة: من وعن وفي ومذ، وموضع على ثلاثة أحرف وهو ثلاثة: إلى وعلى ومنذ، وما وضع على أربعة وهو حتى خاصة. وتنقسم أيضا إلى ما يجر الظاهر دون المضمر وهو سبعة: الواو والتاء ومذ ومنذ وحتى والكاف وربة، وما يجر الظاهر والمضمر وهو البواقي. ثم الذي لا يجر إلا الظاهر ينقسم إلى ما لا يجر إلا الزمان وهو مذ ومنذ. تقول: ما رأيته مذ يومين، أو منذ يوم الجمعة. وما لا يجر إلا النكرات وهو ربة. تقول: رب رجل صالح. وما لا يجر إلا لفظ الجلالة، وقد يجر لفظ الرب مضافا إلى الكعبة، وقد يجر لفظ الرحمن وهو التاء. قال الله تعالى: وتالله لأكيدن أصنامكم. وقال تعالى: تالله لقد آثرك الله علينا، وهو كثير. وقالوا: ترب الكعبة لأفعلن كذا، وهو قليل. وقالوا: ترحمن لأفعلن كذا، وهو أقل. وما يجر كل ظاهر وهو البواقي. لكن منذ ومنذ كذلك يعني العرب تستعملهما اسمين وحرفين. العرب تستعمل منذ ومنذ اسمين وحرفين، وظاهر كلامه أنه يجوز أن يجر بهما مطلقا. لكن الصحيح أن منذ تكون حرفا في الأفصح، منذ تكون حرفا في الأفصح، وحينئذ يجر بها. لكن مذ الأكثر فيها أن تكون اسما، ومذ ومنذ اسمان، حيث رفع أو أولي الفعل: جئت مذ دعا، وإن يجر في مضي فكمنهما، وفي الحضور معنى في السبب. الشاهد أن ما ذكره ليس على إطلاق. العرب تستعمل مذ ومنذ اسمين وحرفين، لكن الأكثر في منذ أنها تكون حرفا، وفي مذ أنها تكون اسما. ولا بد في عملهما يعني من شروط ذكرتها في شرح الفيل بن مالك وفي شرح المبهر. يعني ليس على الإطلاق، لا يعني لا يعملان على الإطلاق، لكن هما يختصان بالدخول على أسماء الزمان. يعني مذ ومنذ يشتركان في الدخول على أسماء الزمان، ولا يدخلان إلا على الاسم الظاهر. ثم اختلف النحاة إذا دخلتا على الاسم الظاهر ما يعني ماذا ما يكون معناهما حينئذ. ففرقوا: إذا كان الزمان حاضرا، يعني لو قلت مثلا: ما جاء زيد مذ يومنا، أو ما جاء منذ يومنا، فيومنا في الحالتين مجرور بمذ وبمنذ. طيب، حينئذ يومنا هذا أليس هو زمن حاضر؟ أليس هو زمن حاضرا؟ الجواب بلى. حينئذ تكون بمعنى فيه. إذا كان الزمان حاضرا فتكون بمعنى فيه. طيب، إن كان الزمان ماضيا، ما جاء مذ أمس أو منذ أمس، هذا زمن ماضي. حينئذ تكون بمعنى من، لأن معنى في لا يكون أبدا في الزمان الماضي، لكن من تكون في الزمان الماضي. في تكون ظرفية، والظرفية يناسبها الحضور، إلا إن قصدت بفي الخبر، وهذا أمر آخر. نحن نتكلم الآن على منذ ومنذ، وهذا هو الأكثر يعني في كلام العرب. وعليه يعني أتت جاء بيت امرئ القيس المشهور: طفى نبكي من ذكرى حبيب وعرفاني، وربع عفت آياته منذ أزماني. لم يقل مذ أزماني، منذ. كذلك منه قول الشاعر إني رأيت عجبا مذ أمسى فقال مذ جائزا مثل الساعة لخمس. فالشاهد يعني أنها تكون لها معنى يعني إما أن تكون بمعنى في وإما أن تكون بمعنى من، هذا ما يذكره أغلب النحاة. ابن هشام في مغني اللبيب ذكر لها معنى ثالثا فقال إن كان مدخولهما معدودا يعني فيه معنى العدد كالأيام مثلا فتكون بمعنى من وإلى جميعا، تقول ما رأيته منذ يوم السبت وما رأيته منذ يوم السبت، فأنت تريد أن تقول ما رأيته من يوم السبت إلى يومنا، فتكون حينئذ بمعنى من وإلى. وهناك خلاف بين النحاة يأتينا إن شاء الله في مقام أوسع، هل جرهما واجب أو غير واجب؟ الصحيح حتى يعني نمضي حتى لا نجلس أكثر من هذا، جرهما للحاضر يعني إن كان الزمان حاضرا واجب، هذا هو الذي سمع في فصيح كلام العرب، وجر منذ للماضي أكثر من رفعه يعني تجر الماضي أكثر كما في المثال الذي ذكرنا، لكن مذ مع الماضي ترفع أكثر من أن تجر، هذا كلام عام ويأتينا إن شاء الله التفصيل في مقام أول. فكلامه ليس على الإطلاق يعني هو فصل في مقام آخر. كذلك تربي الآن يعني دخلت التاء على ربي وترحمان وترحيم، هذا كله مسموع، هذا يقتصر فيه على السماع ولا يقاس عليه في باقي الأسماء، فلا يجوز أن نقول وتل عليم وكذلك أن تقول مثلا وتل قدير ونحو هذا، هذا لا يجوز، هذا لحن، فيقتصر فيه على ما ورد. كذلك سمع تحياتي، العرب كانت تحلف أحيانا فتقول تحياتي هكذا تحياتي يعني وحياتي، هذا لا يجوز لأنه حلف بغير الله، لكن هل ورد في كلام العرب؟ نعم ورد. نعم تفضل. قال ابن هشام في المشهورات بالإضافة، قال رحمه الله أو بإضافة اسم على معنى اللام كغلام زيد أو من كخاتم حديد أو في كمكر الليل، وتسمى معنوية لأنها للتعريف أو التخصيص، أو بإضافة الوصف إلى معموله كبالغ الكعبة ومعمور الدار وحسن الوجه، وتسمى لفظية لأنها لمجرد التخفيف. قال في الشرح لما فرغت من ذكر المجرور بالحرف شرعت في ذكر المجرور بالإضافة وقسمته إلى قسمين، أحدهما أن لا يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها، ويخرج من ذلك ثلاث صور، إحداها أن ينتفي الأمران معه كغلام زيد، والثانية أن يكون المضاف صفة ولا يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة نحو كاتب القاضي وكاسب عياله والثالثة أن يكون المضاف إليه معمولا للمضاف وليس المضاف صفة نحو ضرب اللص. وهذه الأنواع كلها تسمى الإضافة فيها إضافة معنوية، وذلك لأنها تفيد أمرا معنويا وهو التعريف إن كان المضاف إليه معرفة نحو غلام زيد، والتخصيص إن كان المضاف إليه نكرة كغلام امرأة. ثم إن هذه الإضافة على ثلاثة أقسام، أحدها أن تكون على معنى في، وذلك إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف نحو بل مكر الليل نحو قوله تعالى بل مكر الليل. الثاني أن تكون على معنى من، وذلك إذا كان المضاف إليه كلا للمضاف وصح الإخبار به عنه كخاتم حديد وباب ساد، بخلاف نحو يد زيد فإنه لا يصح أن يخبر عن اليد بأنها زيد. الثالث أن تكون على معنى اللام وذلك فيما بقي نحو غلام زيد ويد زيد. القسم الثاني أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة ولهذا أيضا ثلاث صور إضافة اسم الفاعل كهذا ضارب زيد الآن أو غدا، وإضافة اسم المفعول كهذا معمور الدار الآن أو غدا، وإضافة الصفة المشبهة باسم الفاعل كهذا رجل حسن الوجه. وتسمى إضافة لفظية لأنها تفيد أمرا لفظيا وهو التخفيف. ألا ترى أن قولك ضارب زيد أخف من قولك ضارب زيدا، وكذا الباقي، ولا تفيد تعريفا ولا تخصيصا. ولهذا صح وصف هدي ببالغ مع إضافته إلى المعرفة في قوله تعالى هديا بالغ الكعبة، وصح مجيء ثاني حالا من مع إضافته إلى المعرفة في قوله تعالى ثاني عطفه. قال ولا تجامع الإضافة. سنقف هنا إن شاء الله حتى يعني الوقت يتأخر والإخوة يشتكون يعني، لكن صراحة لا أستطيع أن أجعل وقتا يناسب الجميع، فهذا يعني أمر مشكل، ومن يصعب عليه متابعة المجلس يمكن أن يسمع التسجيل إن شاء الله. والآن يعني حتى لا يضيع الوقت سنأخذ إن شاء الله التعليق على سطر اللغة.